الدرس الأول. السؤال الثاني. استمع إلى الحوار ثم صل بين ألف و باء. إلى أين تذهب بالسيارة الآن يا طه؟ أذهب إلى المطار لاستقبال صديقي هشام. ومن أين صديقك هشام؟ هشام من كندا، هو كندي. كيف عرفته؟ عرفته من الشبكة الدولية. ومتى ستصل الطائرة؟ ستصل الساعة 8:30.